يسأل ويقول: سمعت من يقول بجواز الصلاة بالأحذية، فهل هذا صحيح؟ نعم، قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيما عليه، وكان يصلي في خفين أيضا يمسح عليه ما يصلي فيهما يوم وليلة عليه الصلاة والسلام، وفي الصلاة قيام بلياليها، والخفان مثلن عليه، وكان يصلي فيما عليه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الصلوات صلى وفيما عليه خبث لم يعلمه، فجاءه جبرائيل وأخبره بذلك فخلعن عليه واستمر في صلاته، وخلع الناس نعاله لما خلعن عليه. فلما سلم سألهم قالوا: قال ما لماذا خلقت نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعن عليك خلعن علينا. قال: إن جبريل أتاني فأخبر النبي هنا قدرا، فإذا أتى أحدهم المسجد فلينظر فيما عليه، فيأخذ فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فيمسحه ثم يصلي فيهما. فدل ذلك على أن لا حرج في الصلاة فيهما، لكن بعد أن يعتني بهما قبل المسجد، يعتني قبل دخول المسجد ينظر، إن كان فيهما أذى أزاله ونقعهما ونظفهما بالتراب ثم يصلي فيهما، ولا حرج في ذلك. لكن في هذه الأوقات التي صار الناس يفرشون المساجد بفرش يخشى أن يوسخها بالنعلين، فإذا جعلهما عند المسجد حتى لا يوسخ الفرش كان هذا أحسن إن شاء الله درعا لمفسده، لأن كثير من الناس أو أكثرهم قد لا ينظرون عليه وقد لا يعتني، فينبغي في هذا أن يحتاط ويجعلها خالية الفرش ويصلي مكشوف قدمين، إلا إذا كان عليه خفان قد مسح عليهما فيصلي فيهما فيعتني بهما قبل دخول المسجد، يعني إذا قد مسح عليهما لو خلعهما بطل الطهارة فلا يخلعهما، يصلي فيهما ولكن قبل ذلك يعتني بهما عند دخول المسجد حتى لا يكون فيهما على المسجد الفرش لا تراب ولا طين ولا غير ذلك ما يؤذي، ما يوسخ يعتني بذلك. أما نعرف فبالإمكان خلعها وسهل خلعها، وإن نظفها وصلى فيها فلحى. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.